الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، قال ابن حجر رحمه الله تعالى: كتاب الحج، فصل في رمي الجمار. وعن عائشة وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه. رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه الحاكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ساق المؤلف رحمه الله تعالى حديثا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال فيه: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه. رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه الحاكم. هذا الحديث يبين مسألة الرمل في الطواف، وقد مر بنا الكلام على هذه المسألة في حديث جابر وفي غيره في دروس مضت، وقلنا إن الرمل هو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى، وأن هذا سنة في الأشواط الثلاثة الأولى من طواف القدوم أو طواف العمرة، وليس سنة في غيرها من أنواع الطواف. وابن عباس رضي الله تعالى عنهما يبين في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في طواف الإفاضة، وقوله في السبع يعني السبعة الأشواط، أو في لفظ السبع والسبع، والمراد بذلك هو الطواف المكون من سبعة أشواط. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في طواف الإفاضة، وكذلك في طواف الوداع، وعليه فالرمل إنما هو سنة في طواف القدوم بالنسبة للقارن والمفرد القادم من خارج مكة أول ما يقدم، وكذلك بالنسبة للمعتمر القادم من خارج مكة فإن طواف العمرة يرمل فيه. وأما غيره من أنواع الطواف فإنه لا رمل فيها، سواء كان طواف ركن كطواف الإفاضة أو طوافا واجبا كطواف الوداع. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم رقد رقدة بالمحصب، ثم ركب إلى البيت فطاف به. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أنها لم تكن تفعل ذلك، أي النزول بالأبطح، وتقول: إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان منزلا أسمح لخروجه. رواه مسلم. ثم ساق حديثا عن أنس رضي الله تعالى عنه قال فيه: إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم رقد رقدة بالمحصب، ثم ركب إلى البيت فطاف به. رواه البخاري. المراد بهذا في اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة اليوم الثالث بعدما زالت الشمس، رمى الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة، ثم خرج من منى قبل أن يصلي الظهر، واتجه قاصدا مكة، ونزل بالمحصب، والمحصب هو ما بين منى والحجون، وهو الوادي المليء بالحصباء، وهذا يشمل العدل والمعابدة والجميزة والجعفرية، فهذا كله كان يطلق عليه المحصب لأنه وادي مليء بالحصباء الصغيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعدما خرج من منى اتجه إلى هذا المكان ليكون أسهل له عندما يريد أن يطوف طواف الوداع ويخرج إلى المدينة، وجلس بهذا المكان، صلى به الظهر في اليوم 13 والعصر والمغرب والعشاء ونام، رقد رقدة خفيفة. وقوله رقد رقدة يعني التقليل بالمحصب، ثم ركب إلى البيت فطاف به، أي طاف به طواف الوداع. هذا الموضوع المبيت بالمحصب هل هو من أعمال النسك وهل هو من الأمور المستحبة؟ قال بعض أهل العلم بذلك، وقال آخرون لا، إنه من باب الموافقات لأنه أسمح لخروجه. ولهذا روي عن عائشة رضي الله عنها أنها لم تكن تفعل ذلك، وتقول إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان منزلا أسمح لخروجه. رواه البخاري ومسلم. وعائشة رضي الله تعالى عنها كانت مصاحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء أيضا في صحيح مسلم عن أبي رافع قال لم يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنزل بمن معي بالأفطح، ولكن أنا ضربت قبته ثم جاء فنزل. فأبو رافع هو الذي نصب القبة أو الخيمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، اختار هذا المكان من دون أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فكان من باب الموافقات. وقد ورد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أراد أن ينفر من منى أنه قال نحن نازلون غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر. يقول المؤلف وهذا المكان هو الذي تحالفت فيه قريش على مقاطعة بني هاشم وبني المطلب حتى يسلموا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم إظهار شعائر الإسلام حيث أظهرت شعائر الكفر. أي أن المكان الذي نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعدما انتهى من منى من المحصب هو المكان الذي كانت قريش اجتمعت فيه لفعل المؤامرة باتخاذ قرار سياسي وعسكري ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن والاه من قومه ومن دافع عنه، حيث اجتمعوا على أن يقاطعوا بني هاشم وبني المطلب ويحاصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبني هاشم وبني المطلب في شعب أبي طالب. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبيت بهذا المكان ليمتهن قرار الكفر والشرك الذي اتخذ ضده وضد دعوته ورسالته. قالوا ولما أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن قد أمر أبا رافع بهذا فدل هذا على أنه من باب الموافقات، وقد حصل ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فالنزول في المحصب ليس من مشاعر الحج ولا من مناسكه ولا يستحب ذلك، وإنما هو من باب الموافقات. فإذا انتهى الإنسان من أعمال منى وقبل خروجه من مكة إذا أراد أن يستريح أو يجلس، فإنه في أي مكان من مكة يجزئه ذلك ويصح منه ولا شيء عليه. ولم يقل أحد من أهل العلم أن عليه فدية أو غيرها، فسواء جلس في العزيزية أو في غيرها من أحياء مكة ونواحيها فإن هذا كله سائغ ولا إشكال فيه. وعائشة رضي الله تعالى عنها لم تكن تنزل بالمحصب، وهي بفعلها هذا تريد أن تصحح فهما عند بعض الناس الذين ظنوا أن النزول بالمحصب من أعمال الحج، وقالت لهم ولمن جاء بعدهم إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان منزلا أسمح لخروجه، لأنه في طريقه وهو الأيسر له، حيث أنه هو الطريق المعتاد بين منى ومكة، وهذا هو المعهود والمعروف طوال الأزمنة الماضية إلى أن فتحت الأنفاق في السنوات الأخيرة وصار هناك مسالك أخرى أيسر وأسمح من المحصب عن طريق هذه الأنفاق التي تخرج على أجيال من العزيزية. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض، متفق عليه. ثم ساق حديثا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال فيه ابن عباس أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض، متفق عليه. أمر الناس المراد بهم الحجاج أن يكون آخر عهدهم بالبيت، أي أن يكون آخر عهدهم هو الطواف، لأن المقصود بذلك هو الطواف. ومعنى هذا أنه لا بد للحاج أن يطوف عندما يريد أن يسافر ليكون آخر عهده بالبيت، فعهده بالبيت هو طوافه به. إلا أنه خفف عن الحائض حيث سقط عنها لعدم طهارتها، لئلا تلوث المسجد ولعدم طهارتها، فالحائض ممنوعة من دخول المسجد وممنوعة من الطواف حتى لو أمن التلويث. وأخذ من هذا العلماء أن طواف الوداع واجب من واجبات الحج لا يسقط إلا عن الحائض ومن كان مثلها كالنفساء، وأما غيرهما فلا. الأمر الثاني أن الطواف طواف الوداع إنما يكون عند السفر، عندما يريد الإنسان أن يغادر مكة وينتهي من جميع أغراضه وأعماله، فإذا أراد أن يرتحل طاف للوداع. الأمر الثالث أن الحائض يسقط عنها طواف الوداع، ومثلها النفساء. قالوا ولا يصح منهما. واستدل العلماء بهذا على أن الطواف لا بد فيه من الطهارة، وأنها شرط للطواف من الحدثين الأصغر والأكبر، فلا بد للإنسان عندما يطوف أن يكون على طهارة كاملة من الحدثين. ويدل على ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر أن صفية قد حاضت قال أحابسة نهي؟ قالوا إنها قد أفاضت. قال إذا فانفروا. فهذا دليل على أن طواف الإفاضة لا بد منه، وأن الإنسان إذا لم يطف طواف الإفاضة يبقى حتى يطوف، فإن خرج لزمه الرجوع لأنه لم يتحلل بعد، وأنه لا يصح منه الطواف حال النجاسة وعدم الطهارة، فلا بد أن يكون على طهارة كاملة، وإلا لما قال عليه الصلاة والسلام أحابستنا. حرك حاجة شوي عن الميكروفون. وبهذا ندرك عناية النبي صلى الله عليه وسلم بتوجيه الأمة، فإنه وجههم عندما انتهوا من المناسك أن لا يغادروا مكة إلا وقد طافوا بالبيت. قال العلماء رحمهم الله لو أن إنسانا أخر طواف الإفاضة إلى وقت سفره بعد انتهاء مناسكه فإنه يجزئه عن طواف الإفاضة والوداع وينوي به الإفاضة، أو ينوي به الإفاضة والوداع. أما لو نوى به الوداع فقط ولم ينوي به الإفاضة فلا يجزئه، لأن الإفاضة ركن والوداع واجب. الأمر الثاني هو أن بعض الناس يأتي صباح اليوم الثاني عشر مثلا ويطوف للوداع ثم يذهب ويرمي جمرة الجمرات ثم يغادر، فهذا عمله غير صحيح ولا يعتد بطوافه، لأن الطواف حينئذ قبل أن يكمل الإنسان أعمال الحج، وطواف الوداع لا يكون إلا بعد إكمال المناسك، والذي لم يرمي لم تكمل مناسكه. وعلى هذا فبعد الرمي لا بد أن يأتي ويطوف، فإن لم يطف فإنه لم يجعل آخر عهده بالبيت، وإنما جعل آخر عهده بالمرمى بالجمرات. ونبينا صلى الله عليه وسلم أمر أن يكون آخر العهد بهذا البيت. وبهذا ندرك أن الطواف بالبيت هو المقصود الأعظم من مقاصد الحج، فالإنسان أول ما يقدم يطوف للقدوم، وبعد أن يأتي من عرفات يطوف للإفاضة، وعندما يريد أن يغادر يطوف للوداع. ومقصود الحج هو الطواف بهذا البيت لله تبارك وتعالى، وعظم ما حوله من المشاعر بمنى ومزدلفة وعرفات بسبب قربها من البيت، وهي مكملات للطواف وتوابع له. ولهذا كان الحج إلى هذا البيت، وطواف الإفاضة هو الركن الأعظم من أركان الحج، فلا يسقط بحال من الأحوال، وما قبله وبعده إنما هي ممهدات ومتممات، فطواف القدوم تمهيد وطواف الوداع تتميم. وجعل الطواف بالبيت لأجل ذكر الله جل وعلا، وهذا المكان هو المكان الوحيد في الدنيا الذي يطاف به عبادة لله جل وعلا، فليس هناك مكان آخر يشرع الطواف به، خلاف ما عليه بعض الجهلة الذين يقصدون الأضرحة ويطوفون بها ويعتقدون فيها النفع أو الضر، فإن هذا يتنافى مع عقيدة التوحيد، يتنافى مع شهادة أن لا إله إلا الله. والطواف بهذا البيت ليس عبادة للبيت، وإنما هو عبادة لله تعالى، كما بين ذلك في كتابه جل وعلا بقوله فليعبدوا رب هذا البيت، ولم يقل فليعبدوا هذا البيت. ونحن عندما نطوف بالبيت إنما نطوفه قربة لله، لأن الله تعالى أمرنا بذلك، ونبينا صلى الله عليه وسلم وجهنا إليه. وعلى هذا فمن طاف بهذا البيت يعتقد أن البيت ينفع أو يضر فعمله فاسد، وتوحيده مجروح، لأنه جعل الكعبة شريكا لله في العبادة. والله جل وعلا أمر أن لا نعبد إلا إياه، وأن نكون مخلصين له الدين حنفاء، وأن نكون مقيمين للصلاة وسائر أركان الدين، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فمن كان يقصد الأضرحة ويطوف بها ويدعو أصحابها فإن عمله هذا باطل، وما يدعيه من عبادات يقدم يتقرب بها إلى الله مردودة ومرفوضة، لأن الله جل وعلا لا يقبل العمل الذي فيه شركة. ويقول تعالى في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وعلى هذا فالذي جاء للحج وحتى يكون حجه صحيحا لا بد أن يكون محققا للا إله إلا الله على الوجه الصحيح، ولا يخل بشيء منها. فإذا كان يدعو غير الله أو يطوف بالأضرحة أو يذبح لها أو يطلب منها الشفاعة فإن حجه غير صحيح وسائر أعماله غير صحيحة، فعليه أن يحقق الركن الأول من أركان الإسلام، وهو شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وشهادة أن محمدا عبده ورسوله عليه الصلاة والسلام. فإذا كان يدعو غير الله، يذبح لغير الله، يخاف من الأموات ويرجوهم ويطلب منهم حاجته ويعتقد فيهم النفع أو الضر فإن عمله باطل، وهو لا فرق بينه وبين من نزل وصفهم بالقرآن بأنهم مشركين. فإن كفار مكة الذين بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم إنما كانوا يعتقدون أن الله تعالى هو المحيي والمميت، ولكنهم يدعون الأصنام ويتقربون إليها ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فلا بد أن ندرك حقيقة التوحيد ومعناه، وهو إفراد الله تعالى بالعبادة، ولا يكون لأحد فيها أي لون من ألوان الشركة. نسأل الله جل وعلا أن ييسر على الحجاج حجهم ويتقبله منهم، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يجنبهم الفتن والشرور والآثام، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين الأحياء منهم والميتين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: ما هو أفضل الحج لأهل مكة، وهل يسعى بين الصفا والمروة؟ نقول: أهل مكة يحجون مفردين ويحرمون من بيوتهم في اليوم الثامن ويذهبون إلى منى، وليس يصح منهم سعي قبل الحج، إنما سعيهم يكون بعد طواف الإفاضة. فمن سعى قبل الذهاب إلى عرفات وقبل أن يطوف للإفاضة فسعيه لا يعتد به، لأن السعي لا بد أن يكون بعد طواف نسك، وهم ليس لهم طواف نسك، لأنه ليس لهم طواف قدوم، وإنما طواف القدوم للقادم من خارج مكة. ومن كان بمكة فإنه لو طاف لا يسمى طوافه طواف قدوم لعدم قدومه. هذا يقول: كم يساوي ثمن الفدية؟ هذه يعرفها أهل الأغنام، فتذهب إن شاء الله إلى أهل الأغنام وتسألهم، ويتختلف بحسب نوعها. يقول: إذا أناب الحاج غيره في رمي الجمار يوم الثاني عشر، هل له أن يطوف طواف الوداع صبيحة هذا اليوم؟ نقول: ليس له أن يطوف طواف الوداع إلا بعد أن يرمي موكله. الشخص الذي وكلته إذا رمى طف طواف الوداع، وأما قبل رميه فلا يصح منك وداع، لأن وداعك إنما يكون بعد تمام نسكك، وأنت إلى الآن باق عليك الرمي. فإذا أنك طفت بعد الظهر وصاحبك لم يرمي إلا بعد العصر لا يعتد بهذا الطواف. يقول: الإنسان الحاج الذي هو من أهل مكة وعنده أضحية، هل له أن يتحلل بالحلق قبل ذبح الأضحية؟ نقول: نعم، له أن يتحلل بحلق شعر رأسه، وليس له أن يأخذ من شاربه ولا من إبطه ولا غيره من شعوره حتى يذبح أضحيته. وأما شعر حلق الرأس فإن له ذلك، لأن هذا نسك من الأنساك، كما لو أن إنسانا أتى بعمرة قبل الحج وله أضحية فإن له أن يحلق أو يقصر شعر رأسه، ولو كان هذا في اليوم الثالث أو الرابع من ذي الحجة قبل الحج، لأن حلق الشعر بالنسبة له نسك، والمراد بذلك شعر الرأس فقط، وأما غيره من بقية الشعر فليس له أن يأخذ منه شيء. يقول أتيت بعمرة في أشهر الحج وسوف أسافر إلى المدينة بإذن الله وسوف آتي بعمرة، هل يمكن أن أكون مفردا في الحج؟ وإذا لم يكن فهل علي تمتع؟ نقول إذا أتيت أحرمت من أبيار علي أو من ذي الحليفة بالحج فإن هذا لا يخرجك عن التمتع ما دمت قادما من مكان بعيد. أما إذا كنت من سكان المدينة وأتيت بعمرة ثم رجعت إلى المدينة وأتيت بحج فإنك تصير مفردا، وأما إذا لم تكن من أهل المدينة وأن من بلاد أخرى فإنك لا تزال متمتعا في سفرك بين العمرة والحج فتعتبر متمتعا. وأنصحك أن تأتي من المدينة بعمرة إذا كان عندك متسع من الوقت، ويكون قد أتيت بعمرتين صحيحتين، وبعد ذلك تحرم في اليوم الثامن بالحج. اللهم إلا إذا كان إحرامك من المدينة بسبب أنك في أواخر العشر يعني في اليوم السابع ونحوه فتكونوا